وردة قد نابتت في أعظمي، تربها قلبي وسقياها دمي. وردة وردة قد نابتت في أعظمي، في أعظمي تربها قلبي وسقياها دمي. نابتت بين ضفاف القلب وردة، وغدت لي سكنا صافي المودة. نابتت بين ضفاف القلب وردة، وردة وغدت لي سكنا صافي المودة. نحن نفس سكنت في جسدين، بسمة تعلو محيا مبسمين. نحن نفس سكنت في جسدين، بسمة تعلو محيا مبسمين. لي سروري تملأ الدنيا سرورا، ومع الصعب تقاسي ألمي. وردة وردة وردة قد نابتت في أعظمي. وردة قد نابتت في أعظمي، تربها قلبي وسقياها دمي. وردة والحب يكسوها حياء في دلال. وردة تتقن العشق فنونا إنما دون ابتذال. والحب يكسوها حياء في دلال، في دلال. تتقن العشق فنونا إنما دون ابتذال. في غيابي في غيابي في غيابي تظهر الصبر الجميل. في غيابي تنتقي القول الجميل. في غيابي في غيابي في غيابي تظهر الصبر الجميل. في غيابي تنتقي القول الجميل. لي سروري تملأ الدنيا سرورا، ومع صعبي تقاسي ألمي. وردة وردة وردة قد نابتت في أعظمي. وردة قد نابتت في أعظمي، تربها قلبي وسقياها دمي. وردة قد نابتت في أعظمي، تربها قلبي وسقياها دمي.